له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا الدرس 15 في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه، وأن يرشدنا ويهدينا إلى كلمة التقوى، ويجعلنا أحق بها وأهلها. ونبدأ إن شاء الله في الدرس. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو، سبق الكلام عن الغلو وشرحه، وهذا الباب هو الباب الثالث المتعلق بالقبور. سبق معنا البابين السابقين، وهنا المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. بمعنى أن هذا الباب هو في التحذير من فتنة القبور التي انتشرت. فالمصنف رحمه الله كرر التبويب في هذه المسألة لخطورتها وانتشارها في هذه الأزمنة، فهي من المسائل ومن الخطوات التي سلكها الشيطان مع العباد حتى أوصلهم إلى هذه الحالة عند كثير من المسلمين، أنهم يعبدون الله سبحانه، فهم إما أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بصور من البدع والمحرمة، وإما أن يدعوا ويقعوا في الشرك الأكبر عند هذه القبور. فوقع ما كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما سلكت هذه الأمة مقلدة للأمم السابقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب علاقته بالتوحيد أنه يدخل في النهي عن وسائل الشرك، يدخل في النهي عن وسائل الشرك. وقال روى مالك في الموطأ، مالك كما هو معلوم ترجمته معروفة عند كثير من الناس، وهو إمام دار الهجرة، وهو مالك بن أنس الأصبحي، وأبوه وجده الثاني من كبار التابعين، وجده الثاني أبي عامر، وهو من الصحابة شهد المواطن كلها عدا بدرا، وهو صاحب الموطأ كما هو معلوم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وثنا يعبد، قال يعبد هنا صفة للوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله، والذي يعبد من دون الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، وخشى على هذه الأمة أن يقع، وعلم أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيقع، ولكنه دعا الله سبحانه وتعالى ألا يكون هناك مظاهر من مظاهر البدع والمحرمات أو الشرك عند قبره، أو أن يعبد القبر وأن يتجه الناس إليه بالصلاة والعبادة، أنواع العبادة. ثم حذر من ذلك، وقد أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه كما قال، وقد نظم ابن القيم رحمه الله، محمد بن أبي بكر بن سعد بن أيوب ابن القيم الجوزية، فقال في نونيته اللي هي الكاشفة العقيدة أهل السنة، فقال ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن. ثم قال ودعا بألا يفعل القبر بالذي ودعا بألا يعبد القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. ثم قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، ولم يعبد. ولذلك كما هو معلوم وكما سبق في الدرس السابق أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبره قد أحيط بثلاثة جدران متخالفة حتى لا يقصد بالعبادة. قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الوثن هو كل ما يعبد بما ليس بصورة. وقالوا الأصنام هي ما يعبد ويؤخذ شكل الصور ونحو ذلك، كالأصنام ونحو ذلك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يشمل غضب الله هنا من اتخذ وعبد الله سبحانه وتعالى عند القبور، فهذا يعني يدخل فيها، فمن باب أولى أن يكون ازدياد الغضب أن يكون لمن يشرك ويدعو غير الله سبحانه وتعالى عند القبر. وفيه دليل على إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث قد جاء بطرق متعددة فهو جيد في إسناده بهذه الطرق. قد جاء له شاهد من حديث أبي هريرة وحديث علي رضي الله عنه لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وجاء بلفظ ولا تتخذوا بيتي عيدا. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد، فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على تبويب الباب، وأيضا فيه التصريح بذكر بأن اتخاذ القبور مساجد بأن تعبد أو يعبد الله سبحانه وتعالى عندها أن ذلك أو أنها ويصيرها أو يكون وسيلة لأن تكون من الأوثان كما دل كما سيأتي الآن. ففيه دليل على أن القبر يصير وثن وثنا يعبد، واتخاذها مساجد يصيرها أوثانا. فجمع هذا الحديث في دلالته بين الشرك ووسائله، بين الشرك ووسائله، ففيه دلالة على منع الشرك ووسائل الشرك. نعم. ولابن جرير ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. نعم. قال ابن جرير وهو محمد بن جرير الطبري بسنده عن سفيان، سفيان هنا الثوري، منصور هو منصور بن معتمر، مجاهد معروف. قال فرأيتم اللات والعزى. اللات والعزى، اللات هنا فيه قراءتان، اللات قراءة رويس وهو راوي أبو عبد الله اللؤلؤي يعقوب الحضرمي، وهو يعقوب الحضرمي هذا كما تعلمون الراوي التاسع من القراءات العشر الكبرى، هذا يروى اللات بالتشديد، مع المد المشبع، هكذا. فرأيتم اللات والعزى، والباقون قرأوها كما هي معروفة من رواية حفص عن عاصم أفرأيتم اللات بالتخفيف والمد الطبيعي، والمد الطبيعي قالوا يرجع يكون مشتقا من الإله، والتشديد يرجع إلى أصله من لت السويق، ولا مخالفة بين القراءتين، فيكون أصله من لت السويق، اللات ما أتلو أصله من لات السويق، ثم جعلوه من الإله، فجعلوا أخذوا من لما عبدوه صار كأنهم جعلوه من مشتق من الإله، فلا منافاة بين بينهما. قال كان يلت، هو خلط الشيء، اللت إنك تخلط الشيء ويعني تخلطه وهكذا يعني يخلطونه، ومع يخلطون السويق اللي هي الحنطة هذه ويضعون عليها الماء أو السمن فقال كان يلت لهم السويق، يعني كان رجلا يلت لهم السويق، يعني يبل ويكب ويصب إما الماء أو السمن على الدقيق هذا الحنطة خدمة للحجيج، كان يخدم الناس ويخدم الحجيج، فأحبه الناس فلما مات زين لهم الشيطان هذا الأمر، واستغل إن صح التعبير أو دخل عليهم من باب ما في قلوبهم من محبته وتعظيمه، لأنه كان ينفع الناس ويخدم الناس، فكان له صيت عند الناس وسمعة حسنة وذكر طيب لخدمته للناس وللحجيج بهذه الأعمال، فوفاء لحقه عندهم قالوا نحن وزين لهم الشيطان، فقال هذا رجل كان يخدمكم وله أعمال خيرية وصالحة وأفعال حسنة، فلماذا لا تعكفوا على قبره يعني تلزم قبره، ففعلوا فعكفوا على قبره محبة له وتعظيما له شيئا فشيء حتى صار وثنا يعبد. مع الزمن وتقادمه أصبح وثنا يعبد كما جاء وكما دل عليه هذا الأثر. قال: وكذا قال أبو الجوزاء. أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الضبعي البصري، وهو من كبار التابعين. حدث عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحدث عن ابن عباس كما هو هنا كما في هذا الأثر. قال: كان يلت السويق للحاج. وهذا تفسير من الصحابي في أمر غيبي، وهو من أعلم الصحابة في التفسير، كما وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. نعم. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، وهذا الحديث فيه دلالة على منع زيارة القبور للنساء. واعلموا أن السلف مجمعون على منع زيارة النساء إذا تحققت الفتنة، فكلهم مجمعون على تحريمه. وهذا ما يؤكده الواقع. فقال العيني، قال: إن زيارة القبور مكروهة للنساء، ثم قال: بل حرام في هذا الزمان، ولا سيما نساء مصر، ثم قال: لأن خروجهن على وجه الفساد والفتنة. فهو يحكي الواقع عندهم. وكذلك قال المالكية، قال صاحب المدخل المالكي: اعلم أن الخلاف في نساء ذلك الزمان، يعني أنا سنأتي على الخلاف، قال: اعلم أن الخلاف في ذلك الزمان، أما خروجهن في هذا الزمان فقال: فمعاذ الله أن يقوله أيقول أحد من العلماء أو من له مروءة في الدين بجوازه. فالواقع يحكي لنا خطورة هذا الأمر. أما الخلاف فيعني يذكر العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، ولكن كلهم بالإجماع لم يقل أحد من الأئمة باستحبابه للنساء، على النساء، وإنما الأقوال كما ذكر قبل قليل أنه إذا أمنت المفسدة. وهذا الخلاف كان قديما كما قال صاحب المدخل المالكي، ففيه ثلاثة أقوال، القول الأول على الكراهة، وهو لجماعة من الشافعية وبعض الحنفية ورواية عند الإمام أحمد، واستدلوا بحديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا القول الأول. القول الثاني قالوا أنها مباحة، وبه قال الحنف كثير من الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية، واستدلوا بحديث مسلم من عند مسلم حديث عند مسلم من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقالوا الحديث هنا يعم الرجال والنساء. واستدلوا أيضا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها على صبي لها، فقال لها: اتقي الله واصبري. استدلوا بهذا. والقول الثالث وهو قول من قال بالتحريم، وقال من قال بالتحريم، وبه قال جماعة من المالكية وبعض الشافعية كالنووي وأبي إسحاق الشيرازي ومن الحنفية العيني الذي ذكرنا قبل قليل كلامه. والعيني متوفى في السنة 55 بعد 300 بعد 800 للهجرة، بعد 800 للهجرة. فمعنى ذلك أن الوضع ازداد سوءا بعده، ومع ذلك هو لاحظ في ذلك الزمان كيف حال النساء، فما باله لو اطلع على حال النساء بعد ذلك. وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمه الله، وقول جماعة كالشيخ المصنف هنا، وجماعة من وقول الأئمة فيها معاصرين كالشيخ بن باز وابن عثيمين وجماعة. واستدلوا بحديث الباب، استدلوا بحديث الباب الذي قرأناه قبل قليل: لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أو زوارات القبور. واستدلوا أيضا بحديث عمر رضي الله عنه أو بقول عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال: نهينا أو نهينا النساء لأن لا نجد أضل من زائرات القبور، لأن لا نجد أضل من زائرات القبور. واستدلوا أيضا ما جاء عن عمر أيضا في المصنف عند عبد الرزاق أنه قال: لما رأى نسوة مع جنازة قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فوالله ما تحملنا ولا تدفنا يا مؤذيات الأموات، يا مؤذيات الأموات ومفتنيات الأحياء، ومفتنات الأحياء. واستدلوا أيضا بما جاء عن ابن عمر أيضا عند ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة في مصنفه هذا قد حوى أثارا ونفع انتفع يعني أثارا عن الصحابة، حيث جاء عن ابن عمر أنه قال: ليس للنساء في الجنائز نصيب، ليس للنساء في الجنائز نصيب. وقالوا أيضا إن الواقع في زيارة النساء للقبور مظنة وسبب للأمور المحرمة، ومن باب سد الذرائع أيضا. وقالوا سد الذرائع مقدم على جلب المنافع، وقالوا لا مصلحة في زيارتهن للقبور كما هو الحال بالنسبة للرجال، فالرجال هم من يقوموا بأعباء الدفن وما يحتاج إليه من حفر وحمل للجنازة ودفنها ومواراتها التراب. وقالوا ولم يكن للنساء في عهده وعهد الخلفاء أنهن قمنا بهذه الأعمال أو قمنا بدفن يعني بزيارة أو خرجنا إلى زيارة القبور. وكما قبل قليل ذكرت لكم قول العيني وغيره من العلماء. وهذا القول الثالث أجابوا على أدلة القول الأول والقول الثاني الذين قالوا بالكراهة والإباحة، فأجابوا عن دليل بما استدلوا بحديث أم عطية أنه قال: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، قالوا أن ليس فيه حجة على المنع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في قوله ولم يعزم علينا. وقال إنما نفت فيه، قال إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة. قال وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد يعني بل مجرد النهي يكفي. قال مجرد أن النبي نهاهم فهذا يكفي، ولما نهاهن انتهينا الصحابة طواعية للنبي، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد دلت، وقالوا وقد دلت الأحاديث أحاديث اللعن، لعن الزائرات على العزيمة، فيقولون إذن هذا الحديث دل على النهي، وأحاديث العزم أو عفوا أحاديث اللعن دلت على العزيمة، فهذا الحديث دل على النهي وتلك الأحاديث دلت على العزم وللتغليظ الوارد فيها باللعن، للتغليظ الوارد فيها باللعن. وقالوا الحديث هكذا تجمع، يجمع بين الأدلة، وهذا هو الطريق الحق في أننا نجمع بين الأدلة ولا نعارضها، نعارض بعضها ببعض، فيتكون هي مشتملة للعزيمة يجب تقديمها على النهي ولا إشكال في ذلك. وأما حديث أنس كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أجاب العلماء أصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتحريم أن هذا الحديث ليس حجة للمنع، ليس حجة للإباحة أو لما هو دون التحريم. قالوا بل هو حجة للمنع، قالوا بل هو حجة للمنع عفوا. حديث أنس أن النبي اللي هو حديث المرأة عفوا، أنا قلت الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور أو القبور فزوروها، هذاك حديث بريدة سيأتي معنا. لكن حديث أنس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة تبكي عند قبر صبي على صبي لها، فقال لها النبي اتق الله واصبري، ثم إنها قالوا لها أن هذا دع عنك هذا فإنك لم تصب ما أصبت، أو كما قال في الحديث، فأتت إلى النبي فأخبروها أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه ولم يكن على بابه بواب، فدخلت عليه فاعتذرت فقال لها إنما الصبر في الصدمة الأولى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أجابوا عنه فقالوا أن هذا الحديث حجة للمنع، قالوا هذا الحديث حجة للمنع وليس حجة للكراهة أو للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها ولم يعني يقر على ما فعلت، بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه، فأمرها بالتقوى بمعنى أنها تفعل ما أمر الله وتجتنب ما نهى الله عنه. ومن جملة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الله سبحانه وتعالى عنه هو زيارة القبور للنساء، ولذلك قال لها اصبري. ومعلوما أن مجيئها للقبر وبكائها مناف للصبر، أن مجيئها وتكلفها ومجيئها للمقابر أو للقبر هذا يدل على أنها لم تصبر، وهو فعل مناف للصبر. فلما أبت أن تقبل منه لأنها لم تعرفه، أي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف عنها. فلما علمت أنه هو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره. فأي دليل في هذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور؟ ومع هذا فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه لزائرات القبور. يعني هذا الكلام الذي قبل قليل هو وجه. الوجه الثاني أن يقال أن هذه القضية على وجه التسليم، على فرض التسليم، على أن فيها دلالة على جواز زيارة النساء للقبور، فيقال لهم لا بد من تحديد متى قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو متى يعني وقعت هذه الحادثة، أهي قبل لعن، أهي قبل لعن زائرات القبور أم بعده؟ وهذا أمر لم يتحقق. وإما فنحن يعني فيقال إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها على أحاديث المنع، أو تكون دالة على المنع لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالتقوى، فلا دلالة إذن على الجواز، فلا دلالة إذن على الجواز. وعلى كلا التقديرين، وعلى كلا التقديرين فلا تعارض، فلا تعارض هذه الحادثة أو هذه المسألة أو هذه القضية أحاديث المنع، لا تعارض أحاديث المنع، ولا يمكن أن يدعى أنها ناسخة لها أو أنها نسختها. وهذا ذكره لمن أراد أن يراجع في هذه المسألة، فليراجع كلام ابن القيم، كلام ابن القيم في مختصر السنن، سنن الترمذي، وأيضا للشيخ بكر أبو زيد جزء في زيارة النساء للقبور، فليراجع هذا الجزء، فهو نفيس ومهم في هذا الباب. أما حديث بريدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فيجاب عليهم من أوجه. الوجه الأول، أو أجاب العلماء على هذا الاستدلال بهذا الحديث من أوجه. الوجه الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها جاءت بصيغة التذكير، جاءت بصيغة التذكير لا بصيغة التأنيث، وقالوا إذا كان كذلك فهي تتناول الرجال بالوضع، وقد تتناول النساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه، قالوا فيه قولان. فقيل لكي تدخل أو يدخل النساء في هذا الحديث، قالوا يحتاج إلى يعني إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، ولا دليل في ذلك. وقيل أن وقيل إنه يجعل على يعني يحمل على ذلك عند الإطلاق، يحمل على هذا عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، هكذا قالوا، يدخل النساء بطريق العموم الضعيف. وقالوا إذا كان كذلك فالعام فيكون من باب العام، والعام لا يعارض الخاص، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء. فقالوا لو لم يأتي النهي المستفيض على نهي النساء فهنا يقبل، فيكون النهي، فيكون الحكم عام فتدخل النساء. لكن بما أنه قد جاء الخاص أو التخصيص أو الأدلة الخاصة على نهي النساء عن زيارة القبور فيكون الخاص مقدم على العام، وهذا معلوم عند الأصوليين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا يقال لو كان النساء داخلات في الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور كما استحب للرجال، وكما قلت قبل قليل لم يقل أحد من العلماء كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله لم يقل ذلك، وهو ممن سبر أقوال العلماء، وهو ممن يعني من العلماء، وكذلك قال غيره، فلم ينقل عن أحد من العلماء أن زيارة القبور مستحبة للنساء. فإذن قالوا إذن النساء ليست داخلات في الخطاب، ولذلك لأن ويؤيد ذلك أنه لم يأتي أحد من العلماء فاستحب للنساء أن يدخلن في زيارة القبور، كما استحب العلماء زيارة القبور للرجال عند كما هو عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تقتضي الاستحباب، وهي فإنها تذكركم الآخرة. قالوا هذه علة تدل على الاستحباب أو تقتضي من مقتضاها أنها تقتضي الاستحباب. فإذا وما علمنا، قال وما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، وإلا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور، ولم يعرف قديما ولم يعرف أن النساء كنا يخرجن إلى القبور لزيارتهن لزيارة القبور. ومع هذا وقالوا يؤكد هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، عن اتباع الجنائز، والجنائز أو اتباع الجنائز هي مرحلة من مراحل زيارة، أو هي ركن أو جزء من دفن الأموات وقبور أو إيصال الأموات إلى قبورهم. فإذا لم يستحب لهن اتباع الجنائز لما فيها من الصلاة والثواب الواضح والظاهر، قالوا أن يعني مع أن فيها اتباع الجنازة فيها صلاة وفيها ثواب وأجر، ومن صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن له قراطان كما جاء في حديث ابن عمر وغيره، قالوا فمن باب أولى ألا يكون في زيارة القبور، فمن باب أولى ألا يكون في زيارة القبور، وبذلك لا حجة لهم في ذلك. الوجه الثالث قالوا أن يقال غاية ما يقال في قوله فزوروا القبور أنه خطاب عام، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها فله حتى تدفى فله قراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير، يعني هنا أيضا يعني لأن هنا من، فمن هنا تدل على العموم، تتناول الرجال والنساء باتفاق الناس واتفاق العلماء. فإذا هنا أبلغ في دخول النساء، ومع ذلك أن هذا كما جاء وثبت في الأحاديث الصحيحة أن العموم هذا كما سبق وذكرت لكم الحديث الصحيح في الصحيحين، ومع ذلك مع أن هذا الحديث فيه دلالة التعميم والعموم، العموم للفظ العموم هنا من من بلفظ من صلى، فمع ذلك لم يتناول هذا الخطاب النساء، مع أن لفظ العموم أوضح وأظهر من الحديث الأول. فهذا فيه دلالة على أن الحديث زوروها فزوروها أن هنا أنه خاص ب وأنه لصيغته صيغة التذكير، وأنه خاص بالرجال، خاص بالرجال. ولذلك كما هو يعني اختيار كما ذكر ذلك النووي وقال وهو الصحيح عند الأصوليين، وهو الصحيح عند الأصوليين. ويعني هذا باختصار فيما يتعلق بأهم الأدلة التي استدلوا بها، لكن حديث الباب في غاية الصراحة والدلالة، فهو دليل صريح وواضح، وفيه يعني وعيد شديد ولعن، فالمسلم عليه أن يجتنب مثل أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يظهر في ذلك أن القول الصواب والصحيح ودلالته واضحة وظاهرة، دلالة الحديث ودلالة الواقع ودلالة دلالات أيضا دلالة المفاسد. فهذا هو القول الصواب، وهو قول من حرم الزيارة وجعلها من الكبائر، لأن ذلك جاء فيه اللعن الصريح والواضح من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث صحيح، كما هو معلوم صححه الترمذي والبغوي وصححه ابن حبان والحاكم، كما هو عندكم في الحاشية، كما هو عندكم في الحاشية. نعم. فيه مسائل، نعم. الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان، احنا قلنا أن يعني فيه مسائل تفسير الأوثان، أي أنه يعني أي ما بوشر بالعبادة، سواء كان، لأن الوثن قلت لكم يعم، سواء كان منحوتا على صورة أو لم يكن منحوتا على صورة، بل إن عبادة يعني عبادة القبور والصالحين أشد خطورة، يعني كون أصحاب الأوثان والذين يعبدون الأشجار والذين يعبدون الأصنام وما يعني، وكونهم عبدوا الأشجار وعبدوا النار وعبدوا كذا، فهي من باب منعها عن يعني وقوعها في الصالحين أبلغ وأشد، لأن كما دلت عليه الأحاديث. فهذا الحديث يفسر أن عبادة الأوثان كانت قد تكون بعبادة القبور، وهي أظهر. فالوثن هنا، قصد المصنف الوثن هو اسم لكل ما عبد من دون الله، اسم لكل ما عبد من دون الله، سواء كان شجر أو حجر أو صنم أو قبر أو ملك أو غير ذلك، فهو يكون سواء كان على صورة أو غير صورة. وقال العلماء إذا كان على صورة أو نحت فيكون صنما، وإن لم يكن كذلك فيسمى وثنا، فالوثن عام يعم كل معبود، وأما الصنم فقالوا هو ما له صورة، ما له صورة. نعم. تفسير العبادة، تفسير العبادة، لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وتفسر بأنها يعني الإقبال على هذا، عليه الإقبال عليه بالدعاء والصلاة وغيرها بسبب اتخاذ قبره مسجدا، كما فعل وكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود والنصارى. فالعبادة هي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما. وتفسير العبادة هنا يعني مهم جدا، فيجب على العبد أن يعتني بذلك، لأن كثيرا ممن يعبد القبور ويعبد غيرها أخطأ في تفسير العبادة، فلا بد من تحرير المفاهيم ومعرفة معرفة المعناها الصحيح كما دل عليه القرآن وفهمه الصحابة رضوان الله عليهم. رضوان الله عليهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مما يخاف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم الناس وأعلم الأم أعلم من أمته، لأنه هو صاحب الرسالة الذي بلغها، فهو أعلم من غيره، ولذلك دعا لشيء ممكن وقوعه، شيء يعلم أنه سيقع كما دل عليه في الأحاديث الأخرى التي سبقت من هذا في هذا الكتاب، أن هذه الأمة ستعبد الأصنام وأن الشرك سيعود، نسأل الله السلام والعافية. فلما وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود سوقع منهم، وخاف أن يقع في أمته مثل ما وقع للقبور كما سبق في حديث عائشة في الباب السابق وفي الدرس السابق. نعم، فهذا دعاء والتجاء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. أي نعم، قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، كما وهذا في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإنه قرن بين دعائه واستعادته وسؤاله وتوجهه إلى الله وبين خبره عن شدة غضب الله سبحانه وتعالى، أي لأن اتخاذ، فكأنه يقول لأن اتخاذها مساجد سبب لجعلها أوثانا، سبب لجعلها أوثانا، ففيه تحذير لأمته من مباشرة قبره واتخاذه مسجدا، فيجرهم فكان فيخبرهم فيقول إن اتخاذكم قبري وثنا هذا يجرهم إلى أن مسجد اتخاذكم قبري مسجدا هذا يجركم إلى أن تجعلوه وثنا يعبد. نعم، ذكر شدة الغضب من الله. أي نعم، لأنه قال اشتد غضب الله، أي لأن هذا من أعظم الذرائع إلى الشرك، والشرك من أبغض ما من أشد ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه ولا يرضى لكم الكفر، فهو يشتد غضبه سبحانه وتعالى، فالله يرضى ويغضب لا كما يغضب الناس، فالله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، هذه من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له، وغضب لله سبحانه وتعالى يثبت فيه القدر المشترك مما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. نعم، معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. نعم، ها؟ وهي من أهم، نعم، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. أي نعم، وقال أن صفة العبادة النبي أخبر أنهم عكفوا فعكفوا على قبره، فمات فعكفوا على قبره، وفيه بيان معرفة صفة، يعني يقول كيف كانت صفة العبادة أو كيف وقعت هذه العبادة، فهي أولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس كما في الأثر أنها ابتدأت بتعظيم هذا الرجل، ثم حتى غلوا فيه ثم عبدوه من دون الله. نعم، وأخذ العلماء والمصنف التي قال هنا عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، فبين أن أكبر الأوثان وقعت بسبب تعظيمهم للصالحين أو لمن كان صالحا وينفع الناس، وأخذ واستدل المصنف رحمه الله على أن اللات هي أكبر الأوثان، لأن الله هنا في الذكر قدمها: أفرأيتم اللات والعزى، قال وإنما يقدم أعظم ما يكون، فاستدل بذلك. وأراد المصنف بهذه المسألة التنبيه إلى أن عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان الجاهلية كانت عبادة لقبر رجل صالح، وهذا النوع من الشرك هو الذي ابتلي به المتأخرون من مشركي هذه الأمة. فالقاسم المشترك بينهم وبين عباد اللات هو الغلو في الصالحين، والغلو في الصالحين. نعم، قال المصنف: معرفة أنه قبر رجل صالح، أي قلت له كما سبق، لأنه كان يخدم الناس ويلت السويق، فعظموه لخدمته ولشرفه ولعظيم صنعه وفعله. نعم، أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، ويعني وفعله هذا، أنه فعله لخدمته الحجاج، أن الغالب أنه لا يكون إلا من صاحب دين، إلا أن يكون من صاحب دين وعقيدة، يعني شيء يعتقده في قلبه أنه يفعل هذا الفعل. نعم، هذا الغالب. نعم، المصنف نعم لعنه زوار. لا، الثامنة أنه أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، أي يعني اللات اسم صاحب القبر كما سبق، وأما معنى التسمية فإنه كان يلت السويق كما سبق، فلما مات عبدت اللي هم قبيلة ثقيف قبره وقالوا هو اللات، وكما سبق أنه لا ينافي أنها أيضا صخرة صماء، فاللات اسم، لأن جاء في بعض الأقوال أنها صخرة صماء، فاللات اسم للصخرة وللرجل، وقد سمي بها الرجل أولا باعتبار العمل الذي يعمله، وهو أنه كان يلت السويق للحاج، ثم أنه لما مات سميت هذه الصخرة باللات نسبة إليه، فلا معارضة، لأنه دفن تحت الصخرة، فصارت الصخرة كالعلامة له عليه. وبهذا يعني يخطئ من يقول إن اللات مشتقة من اسم فقط، من اسم الجلالة كما يعني فقط يقول أنها هي، ولا يجمع بين الأقوال. نعم، لعنه زوارات القبور. نعم، زوارات يعني دلالة على أنهن يأتينا أو يزرنا القبور، وكما سبق يعني أنه قد جاء يعني ذكر المصنف زائرات في الرواية يعني التي أوردها. فهنا في المسائل ذكر الرواية الثانية اللي هي زوارات القبور، وهناك ذكر الرواية الأولى التي هي زائرات، لأن ولعل المصنف رحمه الله يعني يبين أنه لا تعارض بين هذه الرواية وهذه وتلك الرواية، ويعني الشراح قالوا أن هذا من فقهه ومن استنباطاته العظيمة. نعم، لعنه من أسرجها، أي يعني يجعلها سراج ينير بها، لأنها أيضا من الغلو، وهو قد يكون سبب لعبادتها من دون الله يعني تزيين المجيء إليها وتحبيب الناس إليها، فيأتونها ليلا ونهارا، بخلاف لو لم تكن بلا سرج فإن يعني الهمة تضعف، خاصة يعني المرأة. وكذلك فهنا جمع بين الزائرات وبين لعن الزائرات ولعنه من يسرج ويشعل هذا السراج، فكيف يعني إذا كان هذا مجرد يعني أنه يشعل النار ويضيء المكان، أو أن المرأة تأتي وتزور فقط زيارة فقط، فكيف من يأتي ويعبد ويعكف عند القبر ويتبرك؟ لا شك أن ذلك أعظم وأشد، أعظم وأشد تحريما، نسأل الله العفو والسلامة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يحفظ علينا إيماننا وتوحيدنا، وأن يجعلنا من أهله والعاملين به والمحققين له في قلوبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. لا إله إلا الله، استغفر الله.